ولم يشهد أحداث هذه القصة، ولكن الوحي لنا أيها الأحبة الكرام كأنه رأي عين، فأنت إذا رأيت بعينك ثم جاءك الخبر من السماء مخالفا لما رأيته بعينك فكذب عينك وقل صدق الله، ثم قل صدق الله وكذب بطن أخيك. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ألم ترى، فهو لم يرها بعينه، ولكنه حينما يقص عليه الواحد الأحد أحداث هذه القصة فكأنما رآها رأي عين، بل إنما ربما يراها رأي عين وتغيب عنه بعض التفاصيل. فإذا حدثك الله عز وجل في القرآن فاعلم بأنه قد استوعب لك الموضوع كاملا، فكأنك رأيته بعينك رأي عين. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ كثيرا ما نسمع في القرآن ونقرأ في القرآن كلمة الملأ، الملأ، وسموا بالملأ لأنهم قد امتلأوا غنى وسلطة ووجاهة وعزا وفخرا، فسموا بالملأ لامتلائهم بهذه الأشياء المسوغة لأن يكونوا أسياد الناس، فهم غالبا ما يكون علية القوم الذين يجتمعون لتدبير أمور العباد. فهؤلاء الملأ من بني إسرائيل اجتمعوا عند نبي من أنبيائهم. هذا النبي كما قلنا لم يأتي اسمه في القرآن ولا في السنة، ولكنه مشهور في التواريخ أو في كتب التاريخ وفي كتب التفسير باسم شمويل، فهو نبي من أنبياء الله الكرام، وأيضا يلقب بابن العجوز لأن أمه ولدته وهي عجوز، لأنها كانت عاقرا لا تلد فعيرها الناس بأنها ستموت وليس لها ولد، فدعت ربها تبارك وتعالى وكانت امرأة صالحة، فاستجاب الله دعاءها فحملت على كبر ثم ولدته على كبر، فجعله الله عز وجل نبيا مباركا. اجتمع هؤلاء الملأ من بني إسرائيل عند هذا النبي الكريم، قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والله عز وجل حدد الوقت الذي اجتمعوا فيه فقال من بعد موسى. فيا ترى لماذا كان الكلام بعد موسى؟ وهذا الأمر وقع بعد وفاة موسى عليه السلام بما يقرب بخمسمائة عام تقريبا، فبعد خمسمائة سنة ويقع هذا الحدث، والله عز وجل يقول من بعد موسى، وهناك أنبياء كثيرون جاءوا من بعد موسى، فلماذا الاختيار أن هذا الحدث وقع بعد موسى؟ المسألة بأن موسى عليه السلام هو الذي أخرج بني إسرائيل من قبضة فرعون الذي كان يستعبدهم فيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأخرجهم موسى عليه السلام إلى بعد أن عبر بهم البحر، فكان موسى عليه السلام هو الملك وهو النبي، فهو الحاكم السياسي والحاكم التشريعي الديني، فهو له السلطتين، السلطة الدينية والسلطة السياسية، فأصبح هو الملك عليه السلام. ثم أراد موسى عليه السلام بوحي من الله أن يدخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة فلسطين، ولكن بني إسرائيل تخاذلوا وقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اعتذروا بهذا الكلام الذي هو غير منطقي، لأن بني إسرائيل خافوا من العماليق، والعماليق هم الذين كانوا يسكنون فلسطين في هذا الوقت، وليست كلمة العماليق باللفظ المتبادر إلى الذهن بأنهم أصحاب أجسام ضخام، ولكن كلمة العماليق نسبة إلى رجل يسمى عمليق، فهو رأس القبيلة كما تسمى قريش ويسمى بنو هاشم نسبة إلى هذا الرجل، فهم نسبوا إلى رجل اسمه عمليق وليسوا عماليق بمعنى أنهم ضخام الأجسام. فبنو إسرائيل تخاذلوا عن دخول بيت المقدس وخذلوا موسى عليه السلام، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن ضرب عليهم التيه، والتيه بأن يخرج الرجل من بيته قاصدا مصلحة أو مكانا معين فيدور يدور ثم يرجع إلى بيته مرة أخرى، تيه غفلة لا يدري أين يذهب ولا أين مسيره. فلما ضرب الله عز وجل عليهم التيه 40 سنة مات موسى عليه السلام في هذا الوقت، ومات هارون وتولى أمر بني إسرائيل بعد موسى فتاه يوشع بن نون الذي ذكر معه في سورة الكهف في رحلته مع الخضر. فدخل ببني إسرائيل بيت المقدس، وكان ذلك يوم جمعة بعد صلاة العصر كما جاء في صحيح مسلم، فهزم الله عز وجل على يد بني إسرائيل هؤلاء العماليق. فدخل بنو إسرائيل واستقروا ببلاد بيت المقدس. لما مات موسى عليه السلام وتولى الأمر يوشع بن نون، ترك موسى عليه السلام بعض الأغراض، وكذلك هارون ترك التوراة ألواح التوراة التي جاء بها من عند ربه تبارك وتعالى، وترك أيضا عصاه التي فلق بها البحر، وترك بعض الأغراض الشخصية له كالثياب وهذه الأشياء، وكذلك هارون عليه السلام. فاجتمع بنو إسرائيل فوضعوا هذه الأغراض التوراة والعصا وبعض أغراض موسى عليه السلام وهارون، فجعلوها في تابوت خشب. فكان بنو إسرائيل إذا نزلت بهم نازلة أخرجوا هذا التابوت فدعوا ربهم تبارك وتعالى، وإذا حضروا معركة من المعارك جعلوا هذا التابوت في مقدمة الجيش، وبسببه كانوا ينصرون، فهم كانوا يتباركون بهذه الأشياء. فلما عفى عليهم الزمان ومرت بهم الدنيا وطال عليهم الأمد، بدأ بنو إسرائيل في الانحلال مرة أخرى، فأصبح بنو إسرائيل عصاة، وأصبح كثير منهم فسقة ومرد تمردوا على شرع الواحد الأحد. ثم بعد ذلك تفرقت النبوة والملك، بعد أن كان موسى هو الملك وهو النبي أصبح الأنبياء في جهة والملوك في جهة أخرى. وكان بنو إسرائيل 12 سبطا، سبط اللي هم أبناء يعقوب 12، كل واحد من أبناء يعقوب تميز لنفسه بخاصية لا يختلط بها في السبط الآخر، يعني بيتجوزوا من بعض، يتعاملوا مع بعض، يتجروا مع بعض، لا يختلطون في بعضهم البعض، يعني السبط ينحاز إلى نفسه. أبناء يوسف لا يتزوجون إلا من أبناء يوسف، أبناء لاوي، أبناء يهوذا، أبناء بنيامين، وهكذا 12. فبنو إسرائيل تميز الملك عن النبوة، أصبح الملك في جهة والنبوة في جهة أخرى. الأنبياء يأتون من سبط لاوي ابن يعقوب، فكل الأنبياء يأتون من هذه الجهة، والملوك من أبناء يهوذا ابن يعقوب. فالملك في جهة والنبوة في جهة، أصبح الناس متفرقون، أصبح الأنبياء عبارة عن مشايخ في المساجد فقط. تفرق السياسيون عن الإسلاميين كما هو الحال الآن، إن السياسة في جهة والدولة والدين في جهة، لا يتسلط هذا على هذا، لكل رأيه ولكل ما يرى. فالسياسيون يطعنون في الإسلاميين لأنهم متخلفون من وجهة نظرهم، لا يتطورون مع الحضارة، والإسلاميون يطعنون في السياسيين لأنهم يحكمون شرعا غير شرع الله تبارك وتعالى. فتفرق بنو إسرائيل بهذا الوضع المشين، فانقلبت عليهم الدائرة مرة أخرى، فهزمهم العماليق مرة ثانية، وأخذوا منهم تابوت العهد الذي كان هو أفضل ما كان عند بني إسرائيل، التابوت الذي كان يحوي الأغراض الشخصية لموسى وهارون. فلما أخذوا منهم تابوت العهد وهزموهم شر هزيمة، وهذا طبعا لفسادهم ولفسقهم وعتوهم عن أمر ربهم كما قال الواحد الأحد، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لما كان العهد هكذا 500 عام من الذل والخسارة، اجتمعوا عند هذا النبي الكريم شمويل، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لماذا؟ نحن نريد تغيير النظام، لقد عشنا كثيرا من الذل والمهانة بسبب هزيمة العمالقة لنا، فنحن نريد تغيير النظام. ولكن هذا النبي الكريم الذي يعرف نفسية بني إسرائيل قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنتم أصحاب حماسة فارغة، تتحمسون لشيء، لا لشيء إلا للحماسة فقط، وهي كثيرة عند كثير من الناس، أنه حينما يضج أمر من الأمور يتحمس ويثور ويخرج إلى الشوارع، ثم بعد ذلك كأن لم تغن بالأمس يتنازل عن حقوقه وعن مطالبه وعن الأشياء التي كان يسعى إليها. فهذا النبي الكريم لأنه يعرف نفسية بني إسرائيل بأنهم أصحاب حماسة فارغة قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنتم الآن تطلبون الجهاد في سبيل الله، فإذا حضر الجهاد هل أنتم صادقون في هذه الدعوة؟ فلربما جاء الجهاد وفرض علينا، ثم بعد ذلك جاءت الأمور تخاذلتم عن الخروج للجهاد فيعاقبنا الله تبارك وتعالى أشد العقوبة. هل عسيتم إن غير النظام أن تتركوا أكل الحرام؟ هل عسيتم إن غير النظام أن لا تأكلوا الرشوة وألا تدفعوها وأن تتعاملوا بالحق وألا تأكلوا إرث الناس وأن تدفعوا ما هو عليكم من زكاة أموالكم؟ هل عسيتم إن غير النظام أن ترضوا ربكم عز وجل وأن تصلوا الصلوات في جماعة وأن تحجوا بيت الله عز وجل إن كنتم على ذلك قادرين؟ هل عسيتم؟ هل عسيتم؟ فقال النبي الكريم لبني إسرائيل هذا الكلام، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. نحن الآن في ذل ليس بعده ذل، فنحن نريد تغيير النظام وسيرى الله عز وجل منا أفضل الأشياء. ومع ذلك لما غير النظام وأذهبه الله عز وجل شر هزيمة، ما زال الناس على حالهم، الصلوات مؤخرة، المساجد معطلة، بل أصبح الآن يحارب الإسلام أكثر من ذي قبل، نسأل الله السلامة. فغير النظام ومع ذلك ما يزال الناس على حالهم الذي هم عليه، كأن الله عز وجل يقول: كنتم تتحججون بأن هناك حكومة ظالمة وفاسدة فقد غيرت وأزيلت تماما، فهل غيرتم؟ إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني نحن هزمنا فنريد أن نقاتل حتى نستعيد هذه العزة مرة أخرى. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما مكنهم الله عز وجل من النصر تخاذلوا، لما غير النظام تخاذلوا، فسماهم الله ظالمين، قال: والله عليم بالظالمين. ثم إن هذا النبي الكريم بعد أن أوحى إليه ربه بأنه قد اختار شخصا من الناس حتى يكون ملكا على بني إسرائيل، هذا الرجل اسمه طالوت. طالوت هذا لم يكن نبي، ولكنه كان عبدا صالحا، وكان فقيرا يعمل إسكافيا، يعني يصلح الأحذية، رجل من عامة الناس. فقال لهم هذا النبي الكريم كما قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني إن الله قد اختار طالوت بأن يكون ملكا عليكم معشر بني إسرائيل. طيب هو ماذا قال؟ أن هذا هو اختيار الله، ومع ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا. الرجل ده من سبط بنيامين، والملوك يأتون من سبط يهوذا، فكيف يكون ملك وهو ليس من السبط المحدد؟ هو مش من العيلة المالكة، مش ابن الرئيس، هو مش من العيلة المالكة. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم اعترضوا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ده احنا من سبط الملوك. ولم يؤت ساعة من المال، ده راجل فقير معدم، ده مين ده؟ مين اللي بيتكلم ده؟ ده راجل فقير معدم، انت معاك شهادات ايه يا ابني؟ خلاص؟ هذا معدم، فكيف يكون له الملك علينا؟ فقال هذا النبي الكريم بأن الله عوضه بشيئين مهمين، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالعلم هو الذي يسير الدنيا، وما يتولى الجهال إلا أفسد الدنيا. وهذه إشارة أنه ينبغي أن يكون في السلطات التشريعية أولو العلم، سواء كانوا من العلم الشرعي الديني أو العلم الدنيوي تخصصات. فمش معنى أن واحد معاه فلوس يدخل الانتخابات ويعلق لوحات بأننا أنا الشخص المناسب أننا أنتخب، وهو رجل أمي لا يحسن القراءة والكتابة، فكيف يدخل هذا الرجل إلى برلمان تشريعي؟ وهذا البرلمان عبارة عن مكان يشرع القوانين، يعني بيقول ده ينفع للشعب وده ما ينفعش. فازاي راجل أمي لا يحسن القراءة والكتابة يكون في هذا المنصب الكبير؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فينبغي أن يحوي البرلمان مجموعة من العلماء المتخصصين في جميع المجالات، اقتصادية، طبية، فلكية، جيولوجية، أي شيء، ويكون كل ذلك راجعا إلى التشريع الديني، هل يجوز أو لا يجوز. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذا الملك أيها الأحبة الكرام إذا ولي لأحد فقد وقع في أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أمير يتولى أمر عشرة، عشرة مش 80 مليون ولا أكثر ولا أقل، عشرة فقط، عشر أشخاص، إلا وجاء يوم القيامة مغلول إلى عنقه، مربوط إلى عنقه، فيوقف على جسر جهنم لا يحله إلا عدله، يعني سواء عادل أو ظالم سيقاد فيوقف على الجسر، فإن كان عادلا حل وثاقه، وإن كان ظالما أرضي في جهنم. وهؤلاء عشرة فقط، فكيف يتجرأ الناس ويطالبون بهذا الحكم ويقول نحن نطلب هذا الأمر؟ ما ينبغي أن يطلبه إلا من رأى نفسه أهلا لهذه المهمة، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا لها أهل. لكن مش عشان أنت راجل غني ولا عشان حبايبك كتير تقول أنا سأترشح للانتخابات القادمة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إياك أن تظن أن أي إنسان يأخذ الملك بسهولة يستطيع أن يتركه بسهولة. إذا ولي الإنسان ولاية يريق الدماء من أجل البقاء على ما هو عليه، كما ترون في البلاد أجمعين. الساحل العاج فيها انتخابات شرعية، حسن وترى نجح في الانتخابات بفارق كبير، ومع ذلك الرجل السابق لا يريد أن يترك له المنصب، لأن الله عز وجل يقول وتنزع الملك ممن تشاء. فسمى أخذ الملك من صاحب الملك سماه نزع، نزع كأنك تخلص الجلد عن اللحم، ليست المسألة هينة. بعد أن أخبرهم هذا النبي بأن الله اصطفى طالوت وجعله عليهم ملكا، أرادوا دليلا حسيا، حاجة مادية تكون دليل على ان ده اختيار من ربنا، مع ان هو نبي وهم مصدقين ان هو نبي، ومع ذلك بنو اسرائيل لا يؤمنون الا بالامور الماديه. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه، الدليل على انه اختيار من الله، ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم، التابوت اللي العمالقه سرقوه منكم واخذوه منكم، سياتيكم هذا التابوت من عند العمالقه. طيب كيف سياتي؟ تحمله الملائكه. فجاءت الملائكة وهي تحمل التابوت فتنزل به من السماء أمام أعين بني إسرائيل جميعا، فلما رأوا الوضع هكذا سلموا، لأن هم أي اليهود بنو إسرائيل لا يسلمون إلا بالأمور المادية، لما تضربوا على وشه بالألم يفوق، لكن تكلموا كلام وعظ لا يستجيب. هم يعني انتهزوا فرصة تغافل الدول العربية فيما هي فيه، فقاموا بالأمس بقصف غزة بالصواريخ. طب لماذا؟ يعني أمريكا تقول نحن نحذر اليمن، نحذر القذافي، نحذر بشار وهكذا عشان ما يعملش في شعبه كذا وكذا وكذا من الظلم الذي يرونه. هم شايفين ان ده ظلم للبلاد، فكيف تتركون إسرائيل تضرب في إخواننا في غزة بغير جرم ارتكبوه؟ فهي معادلة فاسدة، معادلة فاسدة. فهؤلاء لا يؤمنون إلا إذا كانت النعال على رؤوسهم وفوق رؤوسهم، كما قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يعني هم يخافوا منكم أكثر ما يخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يا ترى ماذا حدث؟ هل استجاب بنو إسرائيل بعد ذلك؟ نعرف ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله عز وجل بعدها: فلما فصل طالوت بالجنود. إذن فقد استجاب بنو إسرائيل، ولكن بعد جهاد مرير من نبيهم لهم. ثم إن الله عز وجل قال: تولوا إلا قليلا منهم. فالذي استجاب قلة قليلة من بني إسرائيل، فهي تصفية من وسط تصفية كبيرة. قال: فلما فصل طالوت بالجنود. طالوت رجل جندي عسكري بدأ يختار الجنود، لأن اللي يخرج للمعركة ينبغي أن يكون جندي، مش مجرد إنسان عنده حماسة أو عنده عضلات. اللي يدخل الميدان ينبغي أن يكون جنديا عارفا بالقتال، لأن بحر السياسة عميق لا يخوضه حتى وإن الإنسان حتى وإن كان ورعا تقيا، لابد أن يكون ماهرا سباحا. لا، ليس معنى ذلك أنه كان أول واحد في ميدان التحرير يبقى هو أولى الناس بأنه يتولى المناصب، لا، ليست المسألة هكذا. فأبو ذر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ولني إمارة، وليت فلان وفلان ولم تولني الإمرة. قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة لمن لم يؤدها بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبو ذر رابع واحد أسلم، أو رابع واحد نزل ميدان التحرير، ومع ذلك لم يوله النبي عليه الصلاة والسلام الولاية، لأنه قال: إنك رجل ضعيف، هذا المكان يحتاج إلى خبرة وحنكة وسياسة معينة، فما ينبغي أن يكون في هذا المكان إلا الجندي. فلما فصل طالوت بالجنود، بدأ طالوت يمشي بالجنود نحو بني إسرائيل، قال نحو بيت المقدس. قال: إن الله مبتليكم بنهر، يعني الآن سيعترضكم نهر الأردن وأنتم في قمة العطش، فإياكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر شيئا. هذا اختبار من الله، كما نصوم نحن بالنهار ونكون في الحر الشديد ومع ذلك لا نشرب، لأن الله حرم ذلك في نهار رمضان إلا للمريض أو من كان ذي حاجة أو من كان من أصحاب الأعذار. إن الله مبتليكم، أي مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. إياكم أن يشرب منه إنسان، ومن لم يطعمه فإنه مني. لا يجوز أن يشرب منه أحد إلا من اغترف غرفة بيده، يشرب بس غرفة واحدة بكف إيد واحدة فقط. فشربوا منه إلا قليلا منهم، بعد أن كانوا قليلا أصبحوا الآن من ضمن القلة قلة أخرى. يعني هم في الأول تولوا إلا قليل، شربوا إلا قليل، أصبحوا قلة قليلة جدا، فشربوا منه إلا قليل. فهؤلاء الذين شربوا ما استطاعوا أن يبرحوا أماكنهم، فأصبحوا في أماكنهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، إذن الذين جاوزوا النهر هم المؤمنون حقا، مع أن كلهم كانوا مؤمنين وكلهم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ولكنهم رسبوا أو رسب أكثرهم في الاختبار والامتحان. فسمى الله عز وجل القلة التي جاوزت مع طالوت النهر سماهم مؤمنين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت هذا هو قائد العمليق، هو قائد الكفار، قائد العدو الذي سيحاربه طالوت. ليه قالوا الكلام ده؟ لأن جالوت الكافر قد حشد 600,000 جندي. طيب طالوت المسلم معاه كم واحد؟ روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عدتنا يوم بدر كانت على مثل عدة طالوت أو أصحاب طالوت. يعني كام؟ 313 فرد مع طالوت بس بني إسرائيل ما يقرب من 70,000 إنسان أو أكثر حتى، ومع ذلك لم يصفوا مع طالوت إلا 300 وفكر، وهيقابلوا كام؟ هيقابلوا 600,000، فوق النص مليون إنسان. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. إحنا إزاي هنقابل؟ إحنا 300 هنقابل 600,000 إزاي؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يعني نحن الآن سندخل المعركة بمدد من الواحد الأحد، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. ألف من الملائكة على رأسهم جبريل عليه السلام، جبريل الذي له 600 جناح، بطرف جناح واحد اقتلع 7 قرى من قرى سدوم، قرى قوم لوط، رفعها إلى السماء ثم قلبها بطرف جناح واحد، وهو له 600 جناح، وهو على رأس 1,000 من الملائكة. ومع ذلك يقول الله عز وجل: مع كل هذا النظام الهائل الملائكة موجودة، ومع كل هذا يقول: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وفي الآخر خالص، سواء في ملائكة أو ما فيش: وما النصر إلا من عند الله. الله عز وجل أما يقدر أن ينسف إسرائيل هذه أو أي دولة كافرة تحارب الإسلام؟ يقدر سبحانه وتعالى، فهو بكلمة كن يبعث جنده سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكنه قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عشان تدخل المعركة فتؤجر، فإن تخلى الجميع عن الدين وعن نصرته فحينها يرسل الله عز وجل طيرا أبابيل. لكن بما أن الآن الأرض فيها مسلمون فسيحاسبون على عدم نصرتهم للإسلام. أصبحت الآن الناس بعد الثورة منقسمة: هل هؤلاء الإسلاميين، هل هؤلاء الإسلاميون مناسبين لهذه الأماكن أم لا؟ وبدأ الإعلام يشنع ويتكلم: السلفيون قاموا بكذا وكذا، السلفيون هدموا كذا وكذا، ضربوا كذا، فعلوا في النساء كذا. وكل هذا لأنهم يخشون من الإسلام، هم يخافون أن يأتي رجل فيحكمهم بالإسلام فأمره ألا يشرب الخمر، وأن يترك شرب المخدرات، وأن ينزع أمواله من البنوك الربوية، وألا يتعامل بالرشوة. هو خايف من الحاجات دي كلها، فعلشان ما يوصلش لمرحلة الخوف فيبدأ يطعن في أساس المنهج. هو بيتكلم لك السلف، مين السلفيين؟ تقصد مين بالضبط؟ حدد أشخاص، لكن تتكلم هكذا وفي نفس الوقت يقول لك ده الشيخ محمد حسن، ده راجل فاضل، راجل صالح. طب ما هو من السلفيين، إيه الفرق؟ خلاص؟ فليست المسألة هكذا أيها الأحبة الكرام. الله عز وجل سينصر دينه، إن لم تنصره الآن فستندم إن لم تكن جنديا من جند الواحد الأحد. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون، أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني أصبحوا في أرض المعركة يرى كل واحد منهم الآخر، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء أيها الأحبة الكرام أقوى الأسلحة، أقوى الأسلحة. إبراهيم عليه السلام اجتمعت الدنيا كلها عليه حتى يقذفوه في النار ورمي بالمنجنيق، ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكان الملك، ملك المطر، ينتظر ويقول: متى أمر فأرسل المطر حتى يطفئ النار؟ وملك الريح يقول متى أمر فأطفئ النار بالريح، ولكن أمر الواحد الأحد كان أعجل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل يغير بالدعاء ما لا يتصوره عقل، ما لا يتصوره عقل. الحسن البصري في عهد الحجاج بن يوسف، الحجاج كان رجلا قاتلا ظالما، وكان يقتل بالظنة، يعني يظن أن فلان وحش يقتله، ثم إنه كان لا يحنث في يمين، يعني لو حلف أنه يعمل حاجة ما يكفرش عن يمينه، لازم يعملها. بنى الحجاج بن يوسف قصرا منيعا مشيدا، ثم دعا الناس إلى الذهاب إلى هذا القصر والنظر إليه. فلما ذهب الناس طبعا أعطى العمال أجازة حتى ينظروا إلى هذا القصر العظيم، قصر الحجاج. فذهب الحسن البصري مع هؤلاء الناس حتى ينظر كيف هي الأوضاع، لابد أن يكون المسلم في أرض الأحداث دائما في قلب الأحداث. فلما رأى الناس قد هزلوا ودهشوا بما يرون من زينة الحياة الدنيا، ارتقى صخرة، أي الحسن البصري، ثم حمد الله وأثنى عليه، فقال يا أيها الناس إن فرعون علا في الأرض، وإنه قال لهامان اجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فذهل الناس بصرح فرعون، وأنتم الآن تذهلون بصرح هذا الفرعون، فكما أخذ الله هذا الفرعون سيأخذ الله هذا الفرعون. فنقل الكلام إلى الحجاج بن يوسف، أنا فرعون؟ في واحد يشتمني كده على أرضي هكذا؟ فأقسم بالله لا يشربن من دم الحسن البصري. في اليوم التالي أرسل أحد الشرطيين حتى يأتي بالحسن البصري. طرق الرجل الباب، من؟ الحجاج بن يوسف يريدك. طبعا هو عارف هو عايزه الايه، مش هيقرأ مع رياض الصالحين، هو عمل امبارح حاجة، هو عارف مصيره النهاردة. قال انتظرني دقائق، دخل اغتسل ولبس الكفن وتحنط، يعني رايح هيموت خلاص. دخل الحسن البصري على مجلس الحجاج بن يوسف، النطع مفروش، النطع ده أعزكم الله جلد الذبيحة، جلد بقرة، بيتفرش على المكت أو على السجاد حتى إذا ضربت الرأس بالسيف لا ينزل الدم على السجاد، ما يوسخش الأرض يعني. فالنطع مفروش والسياف واقف، منصور واقف وفي إيده السيف، والحجاج قد انتفخت أوداجه من الغضب. ولما رأى هؤلاء الناس الذين هم حول الحجاج الحسن البصري داخل، شمروا عن ثيابهم حتى لا تصيب الدم أو لا يصيب دمه ثيابهم فيلوثها. فلما رأى الحسن البصري هذا المشهد رفع رأسه إلى السماء فتمتم بكلمات، ثم دخل المجلس فقال السلام عليكم. فلما رآه الحجاج بن يوسف ابتسم وهدأ وقال مرحبا يا أبا سعيد. سبحان الله، أليس هذا الرجل الذي دعاه ليقتله؟ قال تعالى يا أبا سعيد اجلس بجواري على العرش بتاعه. قال إنما استدعيتك لأسألك عن بعض الأمور، أستفتيك في بعض الأمور، ماذا قال العلماء في كذا وماذا قالوا في كذا، وهو يفتيه رحمه الله. بعد أن انتهى قال جزاك الله عنا كل خير، ثم جاء بالطيب فطيب لحية الشيخ فقال له انصرف راشدا. تبعه الرجل الشرطي، تعال يا حسن انت الوقتي الحجاج جايبك عشان غرض تاني خالص، هو جابك عشان يقتلك، ايه اللي حصل؟ انا شفتك وانت رافع وشك للسماء وبتقول بعض الكلمات، انت قلت ايه؟ ماذا قلت؟ قال اتركني وشأني، سيبني في حالي، مش خلاص الرجل سابني وعفى عني؟ قال والله لا اتركك حتى تخبرني. قال لما رأيت الامر هكذا رفعت رأسي إلى السماء وقلت اللهم يا ولي نعمتي اجعل غضبه علي بردا وسلاما كما جعلت النار لإبراهيم بردا وسلاما. شوف، تحول الحجاج في أقل من الثانية إلى شخص آخر بالدعاء. أيها الأحبة الكرام، لما يكون في واحد عليه فلوس ليك وتعبك وانت مش عارف تاخدها، توجه إلى الواحد الأحد، لأنه قال وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو المتحكم في رؤوس العباد وفي قرارات العباد. فهم تضرعوا إلى الواحد الأحد، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكيف كان الأمر وكيف كانت كيف كان المشهد والمسألة؟ قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله. كيف كانت الهزيمة؟ التقى الجيشان فخرج جالوت رجل عملاق ضخم قوي، فقال يا طالوت، ينادي على الرجل القائد المسلم، قال أخرج لي من يبارزني، لأن كانت المعارك زمان قبل ما هم يبدأوا المعركة لازم الناس تخرج تتبارز، يبارزوا بعض بالسيف وبعد كده تبدأ المعركة. فخرج جالوت وقال أخرج لي من يبارزني، فنادى طالوت في الجند من يبارز جالوت، محدش أمن مكانه لأن رجل عملاق اللي هيخرج له هيتموت هيموت. فقال طالوت مناديا في الناس من يقوم إلى جالوت فيبارزه ويقتله سأزوجه ابنتي وأعطيه ملكي، لأن الرجل ما تفرقش معاه يكون هو الملك ولا غيره، اللي يمسك الدعوة أو اللي يمسك الأمر وزمام الأمور سواء سلفيين أو إخوان مش مشكلة، المهم أن ترتفع الراية خفاقة، ونرجو الله عز وجل أن ترتفع الراية من الأزهر وليست من عندنا ولا من عند غيرنا، أن تكون من الأزهر حتى يكون الأمر على وجهه الصحيح. قال من يقتل الرجل أو يبارز الرجل ويقتله أزوجه ابنتي وأعطيه ملكي. فقام داود عليه السلام، داود عليه السلام النبي الكريم كان ما زال شابا حدثا عمره 17 سنة، فقام وقال أنا أقاتله أنا اللي هبرزه. فلما رآه طالوت حديث السن لسه صغير قال اجلس انت هتموت انت لسه صغير ما تقدرلوش، فكرر النداء مرة أخرى من يقوم للرجل فيقاتله ويقتله أزوجه ابنتي وأعطيه ملكي. فقام داود في المرة الثانية والثالثة، فقام إليه داود بعد أن دعا له طالوت بخير، فلما خرج لمواجهة جالوت وكان داود يحسن الضرب بالمقلاع، المقلاع عبارة عن قطعة من الجلد في طرفيها حبل يوضع فيه الحجارة ثم تلف بقوة ويضرب بها العدو كما يفعل إخواننا في فلسطين، فوضع ثلاث أحجار في المقلاع ثم هزها هزا قويا فضرب بها جالوت، فجاءت الأحجار في رأسه فقتلته على الحال، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، لأنه بعد ما قتل داود هزم الله جميع الجند جند جالوت. بسبب إيه إخواننا؟ بسبب ضربة واحدة من شاب صغير، صغير من حيث السن لكنه كبير من حيث العزيمة، لأن لما كانت الأندلس وأراد بعض أعداء الإسلام أن يغزوا بلادهم بلاد الأندلس المسلمة اللي هي إسبانيا الآن، بعثوا جاسوسا حتى ينظر خبر المسلمين، عايز يعرف إزاي المسلمين وأحوالهم عشان لو كده العدو يدخل أو لا. فدخل هذا الرجل الجاسوس فوجد شابا أو وجد صبيا صغيرا يبكي، فسأله يا بني ما يبكيك؟ قال لقد اصطدت هذا العصفور في الرمية الثالثة، أنا بنشل عليه ما ضربتوش أو ما قتلتوش إلا بالرمية الثالثة، طب وانت زعلان ليه؟ قال كيف ألقى عدوي غدا فلا أستطيع أن أهزمه إلا بالضربة الثالثة، إزاي أنا أتقابل مع أعداء الله بكرة وما أعرفش أقتلهم من أول رمية، زعلان بيبكي عشان كده. فلما رجع هذا الجاسوس قال إياكم أن تدخلوا هذه البلاد، ده الولد الصغير عارف واجبه قبل الكبير، فإياكم أن تدخلوا البلاد. فلما مرت السنين وراء السنين أرادوا غزو البلاد مرة أخرى، فأرسلوا جاسوسا آخر، فدخل هذا الجاسوس فوجد شابا جالسا على حافة النهر يبكي، فسأله ما يبكيك يا أخي؟ قال إن حبيبتي أعطتني منديلا فسقط مني في النهر. قال قد آن لكم غزو هذه البلاد. فلما يتنازل الإنسان عن مذهبه وعن مبدئه وعن دينه تصبح البلاد حيص بيص كما نرى الأحوال في هذه الأيام، لكن حينما يتمسك الإنسان بدينه ويربى الأبناء على الفضيلة وعلى شرع الواحد الأحد، إياك أن تظن أن هناك جزء من الهزيمة يدخل علينا أبدا. عمر بن الخطاب لما أرسل سرية من السواري فلما عادوا من هذه السرية سألهم كيف كان الخبر؟ إزاي الهزيمة تمت؟ قالوا قاتلناهم من بعد الفجر ففتح الله لنا بعد العصر. فبكى عمر قال باطل يقف أمام حق من الفجر إلى العصر، إزاي يا جماعة الكلام ده؟ تقعدهم تقتلهم من الفجر للعصر وما تهزمهمش إلا بعد 12 ساعة، الكلام ده إزاي؟ لأن الهزيمة كانت عندهم في ساعة، في ضحوة من النهار يأخذوا البلاد، لكن تغيرت الأحوال، فالذي قتل وهزم كل هذا الجند من جندي جالوت واحد عنده 17 سنة. فاحنا عايزين الواحد ده يا اخواننا بس، والله ما احنا عايزين غيره، مش عايزين غير واحد عنده عقيدة صحيحة وشريعة مستقيمة وأخلاق طيبة ومعاملة حسنة للناس. فبهذا الرجل تنتصر الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا. نسألك اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان يسيرا فبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أسألك اللهم، وأنت على كل شيء قدير وأنت بالإجابة جدير، في هذه الساعة المباركة ألا يقول المؤذن قد قامت الصلاة إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم حط عنا ذنوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم.